بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن فقد انتصف شهرنا، ذهب النصف. سبحان الله، سبحان الذي يجري الأيام والليالي، سبحان الله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. ومن الشكر ننطلق في تربية رمضان لنا على الشكر. الآن نحن نجوع ونعطش في النهار، هذا يذكرنا بنعمة الله علينا في الطعام والشراب. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. مشاهدة النعمة هذه ليس فقط مشاهدة البصرية، مشاهدة القلب، مشاهدة القلب لنعم الله عبادة عظيمة جدا تزيد الإيمان. يعني واحد يقول إيش كيف نعبد وما إيش العبادات؟ العبادات يا إخواني مشاهدة القلب للنعم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، عينان وذنان وفم وأنف وأصابع وأعصاب وأقدام وجسم. يعني نتنفس، نأكل، نشرب، نسكن، نأمن. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، زوجة وأولاد وأحفاد. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أنت يا أخي لما تتعلم كل يوم، لما نتعلم كل يوم نتعلم أشياء جديدة، هذه نعمة. حتى لما ييسر لك ربك طريقا تتعلم فيه دينك من شاشة، من كتاب، من شخص، هذه نعمة. في ناس عايشين في جهل، جهل عظيم. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. نعم الله متظاهرة يقررنا بها. يعني ألم نجعل، يعني بلى قد جعل، لكن المقصود بالاستفهام ألم نجعل لتقرير الآدمي حتى يشكر. هل بت ليلة شاكرا لله أن جعل لك عينين تبصر بهما؟ هل بت ليلة شاكرا لله أن جعل لك لسانا تنطق به؟ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الشكر ظهور أثر النعم على العبد في قلبه إيمانا واعتقادا. يعني أنك تشعر لله، تشعر بالمنة لله عليك، هذه عبادة، هذا لب الشكر. بعض الناس يقول يعني كيف نشكر؟ نشكر يعني بس نقول الحمد لله. يا أخي أنت القلب، القلب إذا شعر القلب، إذا اعتقد القلب، إذا رأى القلب، إذا آمن القلب، تذكر أن الله مسدي النعم، واهب النعم، وانطلق اللسان بالحمد والثناء والجوارح بالعبادة لهذا المنعم. كل يوم ينعم علينا، كل يوم من يوم أن خلقنا في بطون أمهاتنا خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ونحن ما يعني في النعمة حتى نشعر النعمة ننظر إلى من هو أسفل منا حتى لا نزدري نعمة ربنا علينا. ونتذكر بهذا الصيام نعمة الطعام، شكر النعمة، ما نلقي النعم. شوف الآن ناس تلقى النعم يا جماعة. هؤلاء الآن يقفون طوابير لملء جوالين الماء. طب وانت اللي يجيك الماء إلى بيتك، اللي يأتيك الماء إلى بيتك تلقائيا. يعني شوف الطعام يرمى، هذا الآن يكفي كم شخص؟ هذا الرز، هذا كم يكفي كم شخص؟ الآن في مجاعات في أفريقيا وفي غيرها، كم شخص هذا يكفي؟ لماذا تلقى النعم هكذا؟ ما في محتاجين؟ طبعا مثلا يبغى حسن تدبير، بس حسن تدبير يعني في تصريف هذه الأطعمة. يعني أحيانا الطعام يحفظ في الثلاجة ما يؤكل ثاني يوم، إيش المانع؟ يرسل للمحتاجين، يصلح، يوضع عليه شيء إضافي فيطلع طبق كأنه طبق جديد. نتصرف حتى ما ترمي النعمة لو أعطيناها لبهيمة تأكلها، لطير يلتهمه. وشكر النعم منها نعمة يعني بلوغ رمضان، اغتنام طاعة الله فيما راح النصف. خلاص راح النصف، ولا هل تعرف هل نعرف كيف راح النصف؟ ما يعني ما الواحد ما تخيل كيف طار نصف رمضان طار. فباقي انه الباقي ما نضيعه، قيل وقالوا مسلسلات لا، ناخذ يعني نعيش مع رمضان، نعيش مع ما بقي من رمضان، نعيش مع ما بقي من رمضان، ونتذكر نعمة الله علينا بالأمن والإيمان. في ناس فاقدين الأمن يعيشون في خوف، وفي ناس فاقدين الإيمان يعيشون في كفر. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. من الأمور المهمة تسوية الصفوف، خصوصا وأننا الآن في صلوات فرائض وتراويح وقيام ليل يعني متوالية. صفوف المصلين شيء عظيم، عندما يصفون في الصلاة يتشبهون بالملائكة كما قال الله تعالى عنهم: وإنا لنحن الصافون، وقال تعالى: والصافات صفة، وقال عليه الصلاة والسلام: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، رواه مسلم. طيب ماذا نفعل فيها؟ أولا تسويتها، اعتدال القائمين فيها على سمت واحد بحيث لا يتقدم أحد ولا يتأخر. قال عليه الصلاة والسلام: سووا صفوفكم. ورأى رجلا باديا صدره مرة قال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، فيقع بينكم العداوة والبغضاء بسبب اختلاف الصفوف، والظاهر له أثر على الباطن. والناس إذا ما سووا صفوفهم آثمون. والمعتبر في تسوية الصف محاذاة المنكب بالمنكب والأكعب، العظم الناتج على جانبي القدم، كعبان عظمان نأتئان على جانبي قدم تحت كعبان، وليس بأطراف الأصابع. أنت ما تسوي الأقدام بأطراف الأصابع، هذا قدم طويلة هذا قدم قصيرة، لكن نسويها كيف؟ بالمناكب والأكعب. هذه الطريقة الصحيحة في تسوية الصفوف. الطريقة الصحيحة في تسوية الصفوف المناكب المنكب بالمنكب، والأكعب الكعب موازي للكعب، كعبك موازي لكعب من بجانبيك. أما الأصابع أن تكون سوى لا، لأنه في ناس أقدامهم طويلة وناس أقدامهم قصيرة، ناس أصابعهم طويلة ناس أصابعهم قصيرة، هذا ما ينضبط الصف بنحط رؤوس الأصابع على خط واحد، لا، المناكب على خط واحد، الأكعب على خط واحد. وإذا كان واحد سيجلس على كرسي، فإذا كان سيصلي كامل الصلاة جالسا يرجع الكرسي لورا، يجعل مقعدته بمحاذاة أقدام المصلين ويقدم الكرسي إلى الأمام. إذا كان سيصلي طيلة الصلاة جالسا قدم الكرسي إلى الأمام، وتصير مقعدته ومنكباه بمحاذاة مناكب المصلين. إذا كان يريد أن يقف وقت القيام، وربما الركوع والسجود ما يعني ينزل تحت يسويها، يسجد على الكرسي لعلة لا يستطيع ثني الركبتين في الأرض، فإيش يسوي؟ يرجع الكرسي لورا بحيث إذا قام يصير قدماه بمحاذاة أقدام المصلين كما وصفنا، المناكب والأكعب، لأنه هذا سيقف في الصلاة. بعدين وقت الجلوس السجود يجلس، فإذا الكرسي يكون راجع بحيث إذا قام قدماه بمحاذاة أقدام المصلين. إذا كان سيصلي طيلة الصلاة جالسا فالكرسي يرجع لورا، عفوا فالكرسي يصير إلى الأمام، والمقعدة بمحاذات مقعدته بمحاذات أقدام المصلين. سألت عن هذا شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في كيفية صلاة الجالس على الكرسي، فأجابني بهذا التفصيل. إن كان سيجلس طيلة الصلاة المقعدة بمحاذات الأقدام فيكون الكرسي متقدما، إذا كان سيقف وقت القيام الكرسي يرجع لورا، وقت القيام يقوم يصير بمحاذاته يصير متقدما عنهم. الذي لا يعرف هذه المسألة تجده إذا قام صار أمام المصلين، وهذا خطأ، ما أنت ما سويت الصف الآن، أنت تقدمت عنهم. طيب، لا حرج من وضع خط في المساجد للمساعدة في تسوية الصف، وهذا لا يدخل في البدع. وتسوية الصفوف من وظيفة الإمام، هو عليه ينتبه ما في خلل. وكذلك بالإضافة للتسوية التراصوا في الصف، أقيموا صفوفكم وتراصوا، يعني تراصقوا، يعني لا يكون بينكم فرج، لا يكون فرجات. وقال عليه الصلاة والسلام: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف، الغنم الصغار السود. هو يرى عليه الصلاة والسلام كيف الشياطين تخترق وتتخلل الصفوف إذا كان بين المصلين فروجات. وفي رواية: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم. مو يعني يجرك تأبى، لا، لينوا بأيدي إخوانكم، تواضع، جرك انجر معه، استجب، دعاك إلى خير سد الفرجة. قال عليه الصلاة والسلام: ولا تذروا فروجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أبو داود. طبعا نبه أنه بعض النساء في المساجد تفكر أنه يعني النساء مو مثل الرجال، بل هي مطالبة برص صفوف. والمشكلة بعض لا لازم يجيب هنا وبين هذه متر من هنا متر من هنا، ما وما ترضى أحد يقترب منها ولا يقرب عليها ولا يسد الفرج. يقول نحن حريم. إيش حريم؟ هو الآن إذا قمتم في الصلاة النساء شقائق الرجال، لازم تسوي الصفوف نساء ورجالا. كذلك يكره أن الواحد يصف بين أن الجماعة يصفوا بين السواري الأعمدة، يعني يجعل الأعمدة أو حاملات المصاحف تتخلل الصفوف، مكروه. لحديث معاوية بن قرة عن أبيه: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. رواه ابن ماجه حديث صحيح. متى يجوز نحط الأعمدة تتخلل الصفوف؟ إذا كان زحمة جدا ونحتاج كل صف في المسجد، ولا الناس تصير في الشارع. كذلك لو كان الصف بين الساريتين فقط فلا حرج، لأن ما رح يخترق الأعمدة تخترق الصفوف. من أحكام التسوية من أحكام الصفوف أن نكمل الصف الأول فالأول، ما نبدأ بالصف المقدم إلا إذا كان في نقص، إلا إذا كان ما في مكان، يعني ما نترك الصف المقدم للصف الذي يليه خلفه إذا كان في الأول يوجد فروجات. بعض الكسلانين يجي على المسجد في فرجة موجود في آخر الصف يبدأ صفا جديدا. ليش؟ أبغى حق الركعة، مشوار يعني إيش مشوار؟ يعني بغالة تاكسي يعني يا أخي، خطوات تكمل بها الصف، يعني يجيك دعوة رحمة، تجيك النبي عليه الصلاة والسلام من قلبه وصل صف، يعني الدعاء جاء: راصوا صفوفكم وقاربوا بينها. قال عليه الصلاة والسلام يعني أيضا المسافة تكون بقدر السجود، يعني ما تصير مسافة متباعدة بين الصفين كثيرا، لا، حد القرب أن يكون بينهما مقدار ما يسع للسجود وزيادة يسيرة. كذلك انه من احكام الصفوف ان الصف يبدا من الوسط من خلف الامام بعدين يروح يمين وشمال. من الاحكام ان الصف الاول افضل، والله وملائكته يصلون على الصف الاول، وخير صفوف الرجال اولها. والصف الاول في الكعبه هو الاول دائره وراء الامام، الصف الاول في الكعبه في الحرم اول دائره وراء الامام. يمين الصف شرعا أفضل من يسار الصف، لحديث أحببنا أن نكون عن يمينه إذا فيقبل علينا بوجهه إذا سلم. يعني من أحكام الصف أنه ما أحد يصلي وحده خلف الصف، لأنه عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. إذا ركع خلف الصف وحده واستمر حتى ركع الإمام، عند بعض العلماء لا تصح صلاته، لازم يجي واحد يقوم معه. شوف هذا مثلا بعض الناس كيف يعني يوسع ما بين رجليه توسيعة تؤدي إلى اختلال التسوية من الأعلى، وبعض الناس يترك بينه وبين قدم الذي بجانبه أيضا فراغا، فبعضهم يحط الفراغ بين الكتفين وبعضهم يحط الفراغ بين القدمين، وكما نرى على الطرفين الصف الصحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه.